بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. درس ابن الحاجب. نبدأ مستعينا بالله تبارك وتعالى في شرح ابن الحاجب، وكنا وصلنا إلى قوله، قال ابن الحاجب: الدليل لغة المرشد، والمرشد هو الناصب والذاكر وما به الإرشاد، وفي الاصطلاح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، وقيل إلى العلم به فتخرج الأمارة، وقيل قولان فصاعدا يكون عنه قول آخر، وقيل يستلزم لنفسه فتخرج الأمارة. وكنا علقنا على هذه العبارات في كلام ابن الحاجب، وتوقفنا عند شرح كلام العضد، وبه نبدأ إن شاء الله. أقول أي العضد: لما كان استمداده، أي استمداد علم أصول الفقه، من المواضع الثلاثة التي هي نعم التي هي الكلام واللغة وتصور الأحكام، وهذا كانت مبادئه منها، كانت مبادئه منها، وقلنا المبادئ هو ما يتوقف عليه المقصود بالذات، كانت مبادئه منها أي من المواضع الثلاثة. إذن هناك مبادئ هي ليست مقصودة بالذات، لكن يتوقف عليه المقصود بالذات، مبادئ كلامية، ومبادئ لغوية، ومبادئ فقهية، سميها فقهية أو أحكامية كما يحلو لك، مبادئ أحكامية أو مبادئ فقهية، فشرع في ذكرها، فبدأ بالمبادئ الكلامية، وهذه هي مبادئ الكلام. فبدأ قال: الدليل لغة يقال للمرشد، الدليل لغة يقال للمرشد، والمرشد وهو أي المرشد يطلق على الناصب والذاكر ولما به الإرشاد، يقال للمرشد وهو الناصب والذاكر ولما به الإرشاد. خلي بالك من حاجة، لو لاحظت ستجد اللام مذكورة في طرفين، يقال للمرشد ويقال لما به الإرشاد. يبقى والدليل لغة يقال للمرشد، هذا معنى الأول، ويقال لما به الإرشاد، وهذا معنى ثاني. والمرشد هو ماذا؟ الناصب والذكر، متصور؟ متصورة؟ لذلك هو نبه في الحاشية، لأجل ذلك هو أعاد اللام. أنا في عندي دلوقتي، هو سيدخل في كلام ابن الحاجب احتمالان. الدليل لغة يقال للمرشد، هذا معنى أول، ويقال أيضا لما به الإرشاد، والمرشد يقال على معنيين، يقال بإزاء معنيين، الناصب والذاكر. يبقى الحاصل عندي أن المرشد له إيه؟ يطلق على شيئين، والدليل يطلق على ثلاثة. المرشد يطلق على شيئين، والدليل يطلق على ثلاثة. يا مولانا، مش الدليل يطلق على المرشد الذي يطلق على الناصب، والدليل يطلق على المرشد الذي يطلق على على الذاكر؟ يبقى إذن المرشد له معنيان، أو الدليل له معنيان، اللي هما معناي المرشد، وله معنى ثالث وهو ما به الإرشاد. وما به الإرشاد، يبقى الدليل له ثلاث معان، والمرشد له معنيان. طب برضك حتى نوضح الكلام، أنا عندما كنت أعلق على المتن ذكرت الدليل أقيم الصلاة، يبقى أقيم الصلاة هو ما به الإرشاد، ما به هذا هو الدليل الذي دلني على وجوب الصلاة. طيب، والناصب له هو من؟ الشارع، والذاكر له من؟ العالم. يبقى الناصب له الشارع والذاكر له العالم، اتضح؟ يبقى الدليل يقال للمرشد الذي معناه الناصب وهو الشارع، والدليل يقال على المرشد الذي معناه الذاكر اللي هو العالم، والدليل يطلق على معنى ثاني وهو ما به الايه، او معنى ثالث وهو ما به الارشاد. يبقى حصل للدليل معنيا، ثلاثه معاني، وحصل للمرشد معنيا. طيب الشيخ برضك سياتي بمثال اللي هو ايه، دليلك على ان العالم له صانع، الدليل على اثبات الصانع، ماذا تقول؟ تقول العالم حادث وكل حادث له صانع، إذن العالم له صانع. أنت نظرت في العالم يا مولانا، انظر، فتوصلت إلى أن العالم له إيه؟ صانع. يبقى ما به الإرشاد هو العالم وكونه حادثا. طيب نعم. والذي نصب هذا الدليل الذي نصب هذا الدليل هو الصانع جل وعلا. طيب والذي ذكر هذا الدليل هو من؟ العالم. يبقى إذن لفظ الدليل يطلق على المرشد بمعنى الناصب وهو الصانع، صح؟ ويطلق على المرشد بمعنى الذاكر وهو العالم، ويطلق على ما به الإرشاد وهو العالم. العالم العالم وكونه حادثا، بس الحدوث هي ايه، بنقول عليها وجه الدلالة، يعني الجهة التي يتوصل بها إلى المطلوب كده، متصور؟ طيب هذا إيه؟ هذا احتمال أول في كلام ابن حاجة. طب الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني أن تقول هكذا، الدليل يطلق لغة على المرشد، والمرشد يطلق بإزاء ثلاث معاني، يطلق على الناصب والذاكر وما به الإرشاد، كده واضح؟ طيب عشان تعرف الاتجاهين في كلام العضد لابد أن تنظر لموضع اللام. لو أنا أريد أن أعبر عن المعنى الثاني ماذا أقول؟ انظر، الدليل يطلق على المرشد، وهو أي المرشد يطلق على الناصب والذاكر وما به الإرشاد. لو أعبرت هكذا يبقى هذا هو الاتجاه الثاني. طب لو أردت أن أعبر عن الاتجاه الأول أقول الدليل يطلق على المرشد، يقال للمرشد ويقال لما به الإرشاد، ثم المرشد يطلق على الناصب والذاكر، يبقى موضع اللام هو الذي، لو ذكرت اللام يبقى الاتجاه الأول، لو حذفت اللام يبقى الاتجاه الثاني. والدليل لغة يقال للمرشد وهو الناصب والذاكر. طب كلمة ولما قدر، ويقال لما به الإرشاد، فيتحصل عندك أن الدليل له كم معنى؟ ثلاث معاني، والمرشد له معنيان، وهذا ما صرح به في الإحكام لو الأمد ولا يبعد، وهذا هو الاتجاه الثاني، أن يجعل للمرشد، أن يجعل الدليل للمرشد. يبقى الدليل يطلق لغة على، الدليل لغة يقال للمرشد، وهو أي المرشد يقال للمعاني الثلاثة، فإن ما به الإرشاد يقال له المرشد مجازا. في عندي ما يقال له مرشد حقيقة، الناصب للدليل أرشدني حقيقة، والذاكر للدليل أرشدني حقيقة، أما نفس الدليل فلم يرشدني حقيقة وإنما أرشدني مجازا. كده واضح؟ انظر الإرشاد الحقيقي يعني إيه؟ فيه معنى القصد. الله عز وجل قصد أن يرشدني عندما نصر العالم دليلا على وجود الصالح، والعالم قصد أن يرشدني عندما ذكر لي هذا الدليل. فمعنى القصد موجود في من؟ يا مولانا معنى القصد الإرشاد فعل مقصود، فعل مقصود. معنى القصد متحقق حقيقة في من؟ في الناصب للدليل، ومتحقق حقيقة في الذاكر للدليل. لكن نفس الدليل، هل نفس الدليل قصد إلى الإرشاد؟ لكن لما أمكن إسناد الإرشاد إليه أطلقنا عليه مرشد مجازا. كده واضح؟ فإنما به الإرشاد يقال له المرشد مجازا. فيقال الدليل على الصانع هو الصانع أو العالم أو العالم. مضبوط عندك؟ نعم. مضبوطة بالكسر والفتح؟ أيوة. يبقى الصانع هو الناصب للدليل، أو العالم وهو الذاكر للدليل، أو العالم وهو ما به الإرشاد. انتهى؟ انتهى؟ انتهى التعريف اللغوي للدليل. ثم قال واصطلاحا هذا سيجرون إلى إيه؟ إلى تعريف الدليل عند الأصوليين وعند المناطق. واصطلاحا أما عند الأصوليين فما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن التوصل بصحيح النظر إلى مطلوب خبري. انظر يا مولانا، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى، هنا يوجد محذوف، ماشي؟ هذا المحذوف إلى إدراك مطلوب خبري، إلى إدراك مطلوب خبري. وإدراك المطلوب الخبري يشمل الإدراك القطعي والإدراك الظني. يبقى ما يمكن بصحيح النظر فيه التوصل إلى العلم أو الظن بمطلوب خبري، إلى العلم أو الظن بمطلوب خبري. ولو أردت أن لا تعدد تأتي بكلمة إيه؟ بكلمة الإدراك. ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه التوصل إلى إدراك مطلوب خبري، إدراك مطلوب خبري، إدراك على وجه القطع أو إدراك على وجه الظن. وبهذا يكون هذا التعريف للدليل شاملا للدليل القطعي والدليل الظني، أو ما يسمى دليلا وما يسمى أمارة. ويبقى على هذا الاصطلاح الظني يقال له دليل كما يقال له أمارة، والقطعي يقال له دليل، القطعي يقال له دليل، والظني كما يقال له أمارة يقال له أيضا دليل على هذا الاصطلاح. كده واضح؟ يبقى ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى إيه؟ لابد أن تقدر قبل مطلوب الخبري كلمة إلى إيه؟ إلى إدراك مطلوب الخبري، أو إلى العلم أو الظن بمطلوب خبري. فشامل تعرفك ما كان قاطعا وما كان ظنيا. وعلى هذا الاصطلاح نقول القطع يسمى دليلا، والظن يسمى أمارة، ويسمى أيضا دليلا. الظن كما يسمى أمارة يسمى أيضا دليلا. طيب هنا سؤال، وذكر الإمكان، قال لي ما يمكن، طب لماذا لم يقل ما يتوصل؟ قال ما يمكن أن يتوصل ولم يقل ما يتوصل. قال لي انظر يا مولانا، شأن الدليل أنه يوصل، شأن الدليل أنه يوصل إذا نظر فيه، شأن الدليل أنه يوصل إلى إدراك المطلوب الخبري إذا نظر فيه. شأنه أنه يوصل. طب فإذا لم ينظر فيه لن تتوصل إلى مطلوب الخبري. إذا لم تنظر في الدليل لن تصل إلى المطلوب الخبري. والدليل لا يخرج عن كونه دليلا إذا لم ينظر فيه. كده واضح؟ يبقى لو قال ما يتوصل به إلى مطلوب الخبري، يبقى إذا لم يتوصل به إلى مطلوب الخبري لا يكون دليلا. وما هو دليل إذا لم ينظر فيه لا يوصل إلى مطلوب، لا يوصل إلى مطلوب خبري. كده واضح؟ فلكي يكون التعريف جامعا أكثر على الصبر. لا واضح، لكن واضح. هذا دليل إن نظرت فيه أوصلك إلى مطلوب خبري. وإذا لم تنظر فيه لن تصل إلى مطلوب خبري. فلو قال الدليل ما يتوصل به إلى المطلوب الخبري لخرج هذا عن كونه دليلا إذا لم ينظر فيه، لأنه لم يوصلك إلى مطلوب خبري. فلكي يكون هذا، لكي يكون الدليل حال عدم النظر فيه داخلا في التعريف، قال ما يمكن التوصل به. يعني هو من شأنه أن يتوصل، أن يتوصل به إلى المطلوب الخبري، نظرت أو لم تنظر، هذا أمر ثابت له، من شأنه أنه يوصل إذا نظر فيه، فإن نظرت فيه أوصلك، وإن لم تنظر فيه لم يوصلك. يبقى عبر بالإمكان لكي يكون التعريف جامعا شاملا لحالة الدليل عند النظر فيه، عند عدم النظر فيه، فإنه عند عدم النظر فيه لا يخرج عن كونه دليلا، لا يخرج عن كونه دليل. العالم دليل على وجود الصانع، نظرت فيه ووصلت إلى هذا المطلوب الخبري، أو لم تنظر فيه ولم تصل إلى هذا المطلوب الخبري. وتصور ما تعريف أصول أدلة الفقه أو معرفة الأدلة، هذا يقال هناك أيضا، لأن الأصول لا تخرج عن كونها أصولا إذا لم، يعني الأصول هي نفس الأدلة ولا تخرج عن كونها أصولا إذا لم تعرف. قال وذكر الإمكان. ما هو الإمكان؟ قوله ما يمكنه، يعني إيه ما يمكنه؟ أي من شأن الدليل إذا نظر فيه أن يوصل إلى المطلوب الخبري، لأن الدليل لا يخرج عن كونه دليلا بعدم النظر فيه، فعبر بالإمكان ليدخل الدليل في هذه الحالة، لحال عدم النظر فيه. وقيد النظر بالصحيح لأن الفاسد لا يتوصل به إليه وإن كان قد يفضي إليه اتفاقا. كيف تفهم هذا؟ انظر معي، شأن الدليل أنه يوصل إلى العلم أو الظن بالمطلوب الخبري إذا نظر فيه، وأنه إذا نظر فيه من الوجه الصحيح، إذا نظر فيه وجها، إذا نظر فيه نظرا صحيحا لا بد أن تصل إلى إدراك المطلوب الخبري، لا بد. كده واضح؟ يبقى الدليل هو ما يمكن بصحيح النظر التوصل فيه إلى مطلوب خبري، لأن الوصول إلى المطلوب الخبري حاصل قطعا، يعني العلم إدراك المطلوب الخبري قطعا أو ظنا حاصل قطعا إذا نظر في الدليل من من الايه من الوجه الصحيح. يبقى أنا عندي إذا نظر في الدليل من الوجه الصحيح لا بد وأن يحصل إدراك المطلوب الخبر، ولا يتخلف، ولا يتخلف. هذا إذا كان طيب، إذا نظرت في الدليل نظرا فاسدا قد تصل إلى المطلوب الخبري وقد لا تصل. كده واضح؟ يبقى قوله ما يمكن بصحيح النظر احترز به عن فاسد النظر، لأن فاسد النظر قد يوصلك وقد لا يوصلك. انظر يا مولانا، أنا أتي لك بمثال. لو قلت لك العالم يسمى عالما، وكل ما يسمى عالما فله صانع، إذن العالم له العالم له صانع، وصلت إلى مطلوب الخبري. نعم. بس وصلت به، وصلت إلى مطلوب الخبري اتفاقا ومصادفة. نعم. لأن نظرك فاسد، التسمية لا مدخل لها في إثبات الصانع. نعم. كون العالم يسمى عالما لا مدخل له في إثبات الصانع. فأنت وصلت إلى هذا إيه؟ اتفاقا. ولو عكس عليك العالم يسمى عالما وكل ما يسمى عالما فليس له صانع، إذن العالم ليس له صانع، التسمية لا تقتضي وجود الصانع ولا تقتضي عدم الصانع. كونك وصلت بهذا النظر الفاسد إلى أن العالم له صانع، هذا أمر حصل إيه؟ حصل اتفاقا ومصادفة. أما النظر الصحيح لابد أن يوصلك إلى المطلوب الخبر. متضحة؟ طيب لماذا عبر بصحيح النظر؟ لأن النظر الصحيح فقط هو الذي لابد وأن يوصل إلى مطلوب الخبر. أما النظر الفاسد فقد يوصل وقد لا يوصل، لأنه حتى لو أنه أوصلك إلى المطلوب الخبري أوصلك إيه؟ أوصلك مصادفة. بيقول إيه؟ لأن الفاسد لا يتوصل به إلى المطلوب الخبري، لا يتوصل به إليه. وإن كان النظر في الدليل نظرا فاسدا قد يفضي إلى المطلوب الخبري مصادفة. العالم يسمى عالما وما يسمى عالما له صانع، إذن العالم له صانع، أنت وصلت إلى مطلوب الخبر اتفاقا أي مصادفة. وهذا خلاص انتهينا من الشرح. وهذا التعريف يتناول الأمارة، لأننا إيه؟ قدرنا وقلنا ما يمكن بصحيح النظر، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى إدراك مطلوب الخبر، إدراك قطعي أو إدراك ظني، أي الظني منه يتناول الأمارة، أي الظني منه. منه تعود على ماذا؟ الهاء في منه الظني من الدليل. مش أنت تعرف الدليل؟ فتعريفك للدليل على هذا الوجه تناول القطعية والظنية منه، تناول القطعية من الدليل وتناول الظنية من الدليل. وهذا التعريف للدليل يتناول الأمارة، أي يتناول الظنية من الدليل كما تناول القطعية. طب حاصل هذا الاصطلاح ما هو؟ أن القطعية يسمى دليلا والظني يسمى أمارة ويسمى أيضا دليلا، لأنك ذكرت ذلك تعرف دليل. يبقى والظني يسمى أمارة ويسمى دليلا، إذن أنت على هذا الاصطلاح لا تتحاشى عن تسمية الظني دليلا، لا تتحاشى عن ذلك، كما أنك لا تتحاشى عن تسمية أمارة، فهو عندك أمارة ودليل. في عندك إشكال في هذا؟ طيب، ومن أراد أن يقصر الدليل على القطع زاد في التعريف قيدا، وربما قيل إلى العلم بمطلوب خبري فلا يتناول الأمارة. يعني هذا فريق آخر من العلماء قال الدليل لا يطلق في اصطلاحنا إلا على ما كان قطعيا، وما كان ظنيا لا يسمى دليلا، فوجب علينا أن نحترز عن الأمارة الظنية في تعريف الدليل، فنقول ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم أي القطع بمطلوب خبري. الأمارة توصلك إلى المطلوب الخبري ظنا فخرجت بقيد العلم. اتضح؟ يبقى حصل هذا إيه؟ أن الأصوليين على ضربين، منهم من جعل الدليل شاملا للقطع والظني، ومنهم من خصه بالقطع. من جعله شاملا للقطع والظني عرفه بإيه؟ ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، لم يقل إلى العلم ولا إلى الظن، إلى مطلوب الخبري أي إلى إدراك مطلوب خبري قطعي، إدراكا قطعيا أو إدراكا ظنيا. ومنهم من قصره على القطع فقط فزاد قيد الإيه؟ إلى العلم بمطلوب خبري. طيب إحنا عند الأصوليين يا مولانا، عند الأصوليين عرفنا أنهم على اتجاهين، نفس الاتجاهين سنجدها عند المناطق. وأما عند المنطقيين هل الدليل عندكم أيها المناطقة يختص بالقطع فقط أم يشمل القطع والظني؟ هو سيأتي بالتعريف الأول الشامل للقطع والظني، ثم يزيد في التعريف قيدا يجعله إيه؟ خاصا بالقطع. أما عند المنطقيين فقولان فصاعدا، قولان يكون عنه قول آخر، مقدمة أولى ومقدمة ثانية، وقد تحتاج إلى مقدمة ثالثة أو مقدمة رابعة. قولان في إيه؟ فصاعدا، بس أقل ما يتكون منه الدليل مقدمتان، وقد تزيد. ممكن أقول لك إيه؟ العالم حادث وكل حادث له صانع، إذن العالم له صانع. ممكن أقول لك العالم متغير وكل متغير حادث وكل حادث له صانع، إذن العالم له صانع. يبقى أقل ما يتكون منه الدليل عند المناطق مقدمتان وقد تزيد، يبقى قولان فصاعدا. يكون عنهما ولا يلزم عنهما؟ يلزم عنهما. هو عبر هنا بإيه؟ يكون. يبقى يكون عنهما على وجه اللزوم أو على غير وجه اللزوم. يكون عنهما على وجه اللزوم هذا القطعي، يكون عنهما لا على وجه اللزوم هذا هو الظني. اتضح لك الكلام؟ يبقى قولان فصاعدا يكون قطعا أو ظنا، يكون استلزاما على وجه الاستلزام أو على غير وجه الاستلزام. يكون على وجه الاستلزام أو يكون على غير وجه الاستلزام قول آخر، هو النتيجة، هو النتيجة. فهمت هذا؟ يبقى لماذا عبر بيكون؟ ليشمل يكون على وجه الاستلزام وهو الدليل، ويكون الدليل القطعي، ويكون على وجه لا على وجه الاستلزام وهو الأمارة الظنية. وأما عند المناطقيين فقولان فصاعدا يكون عنه قول آخر. طبعا قولان مقدمة أولى مقدمة ثانية، فصاعدا قد تزيد، يكون عنه قول آخر هو النتيجة، وهذا يتناول الأمارة، الأمارة الظنية كما يتناول الدليل القطعي. لأنه كلمة يكون ماذا يقصد بها؟ يكون على وجه الاستلزام، ويكون لا على وجه الاستلزام قول ثالث، اتضح؟ أو قول آخر. لأنه يجمع القياس البرهاني والظني والشعري والسفسطي. لأن هذا التعريف يجمع القياس البرهاني، هذا أشرحه، والقياس الظني، تمام، هذا أشرحه أيضا، والشعري والسفسطي. طيب خلي بالك من حاجة، نحن الآن نتكلم عن القياس عند المناطق، ويمكن لنا أن نصوره في ممكن نصوره في القياس الإلكتروني، ممكن نصوره في القياس الإيه؟ ماذا يسمونه؟ القياس الاستثنائي، القياس الإلكتروني، القياس الاستثنائي. هذه الأقسام عند المناطق، لنقرر هذه الأقسام في القياس الإيه؟ القياس الإلكتروني، نقررها في القياس الإلكتروني. قال لي في عندي القياس البرهاني، القياس البرهاني. قال لي القياس البرهاني هو ما تركب من مقدمتين فصاعدا، يكون عنهما على وجه الاستلزام قول ثالث. طب كيف يكون عنهما على وجه الاستلزام أو يستلزم عنه أو يلزم عنهما قول ثالث؟ يلزم عنهما قول ثالث. قال لي لأن مقدماته قطعية وترتيبها مقطوع من صحته. المقدمة الأولى قطعية، والقاعدة والمقدمة الثانية قطعية، وترتيب المقدمتين مقطوع من صحته. يبقى لابد وأن تكون النتيجة ناشئة عن هذا الدليل، وهذا الدليل يستلزم هذه النتيجة. يبقى القياس البرهاني هو قياس منطقي قطعي مركب من قضايا قطعية مقطوع بصحتها ومقطوع بصحة ترتيبها، فلا بد أن تكون النتيجة حاصلة على وجه على وجه الاستلزام. كده واضح؟ يبقى القياس البرهاني هو قياس مركب من إيه؟ مركب من مقدمتين قطعيتين. ثالث، بس ينشأ عنهما قول ثالث على وجه الاستلزام. لأجل ماذا؟ مقدمات قطعية وترتيبها مقطوع بصحته. ده لا يشمل الأمارة. إيه؟ هذا لا يشمل الأمارة. لا لا، ولكنه داخل تحت إيه؟ هذا هو القطع، قياس منطقي قطعي. أيوة. يشمله التعريف للدليل؟ نعم يشمله. يشمله لأنك تقول يقول، سواء كان على وجه الاستلزام أو على غير وجه الاستلزام. العالم حادث، هذه قضية مقطوع بها. وكل حادث لا بد له من محدث أو لا بد له من صانع يحدثه. إذن العالم له صانع. مقدمتان قطعيتان مرتبتان ترتيب مقطوع بصحته، لا بد أن تكون عندهما النتيجة العالم له صانع. كده متضح؟ طيب. وشمل التعريف أيضا القياس الظني. القياس الظني تحته نوعان. القياس الظني، القياس المنطقي الظني تحته نوعان. نوع يقال له القياس الجدلي، ونوع يقال له القياس الخطابي. الجدلي والخطابي، تمام؟ بس لاحظ معي أنني إيه أتدرج. البرهان، القياس البرهاني ده ايه في اعلى الايه المراتب. طيب قال لي الجدلي، ننزل درجه. القياس الجدلي هو قياس منطقي مركب من مقدمتين فصاعدا، يكون عنهما لا على وجه الاستلزام قول ثالث. طب لماذا يكون عنهما لا على وجه الاستلزام وجه ثالث؟ قال لي مقدماته ليست قطعية لكنها ظنية قريبة من القطع، ويعبرون عنها بأنها قضايا مشهورة. هي ظنية في قوة، عندها قوة ظن بدليل مشهورة يعلمها أغلب الناس، أو مشهورة أو مسلمة. بس هي مع كونها مسلمة أو كونها مشهورة لم تصل إلى درجة الإيه؟ القطع. يبقى عندي الجدلي هو ما تركب من مقدمات، ما كان كل مقدماته أو بعض مقدماته، ما كان كل مقدماته أو بعض مقدماته مشهورة أو مسلمة. طب كونها مشهورة أو كونها مسلمة أوصلها إلى درجة القطع؟ لكنها اقتربت، هي ظنية قريبة من القطع. تعرفون كالسنة المشهورة مع السنة المتواترة، هي لم تصل إلى القطع لكنها قريبة منه. قال لي لكونها لم تصل إلى درجة القطع انتفى الاستلزام. انتفى إيه؟ الاستلزام. يبقى القياس الجدلي ما تكون، ما كان بعض مقدمات أو كل مقدماته، بعضها أو كلها، مشهورة أو مسلمة. طب وإذا كان كذلك فهو لا يستلزم قولا ثالثا، لكن يكون عنه قول ثالث لا على وجه الاستلزام. طيب انا هنزل درجه في الايه، في الخطابي. في الايه، في الخطابي. الخطابي هو ما كان كل مقدماته او بعض مقدماته ظنيه. انظر، ظنيه بمعنى ايه؟ انا عندي في البرهاني كانت قطعيه، وفي الجدلي كانت ظنيه قريبه من الايه القطع، لكن هذه ظنية فقط ليست قريبة من القطع، يعني في درجة متوسطة من الظن. ماشي هنا؟ ماشي. هقول بقى في القياس الخطابي يعني. القياس الخطابي هو ما كان كل مقدماته أو بعض مقدماته إيه؟ مقدمات ظنية، قد تكون مقبولة وقد تكون غير مقبولة. أنا أتلف بمثال. الوضوء عبادة، وما هو عبادة تشترط فيه النية. إذن الوضوء تشترط فيه النية. أنت ربما تنازعني في المقدمة الأولى، تقول الوضوء ليس بعبادة بل هو نظافة، أو هو وسيلة للعبادة وليس بعبادة، تمام؟ فالمقدمة الأولى ظنية، مقبولة؟ مقبولة عندي، وخدت كل غير مقبولة عندك، كده واضح؟ وكل ما هو عبادة تشترط فيه النية، قد تسلمها وقد لا تسلمها. تقول هناك بعض العبادات لا تشترط فيها نية مثلا، يبقى مقبولة أو غير مقبولة. لكن بالنسبة للقياس الجدلي هي مشهورة أو مسلمة، فهي في حيز الإيه؟ في حيز القبول. يبقى عندي القياس الخطابي هو قياس منطقي مؤلف من قضايا كلها أو بعضها مضمونة في دائرة القبول والرد، يكون عنهما عن القضيتين لا على وجه الاستلزام قول ثالث هو النتيجة. يبقى الظن شامل عندي الإيه؟ الجدلي والخطابي. القياس بقى النوع الثالث، احنا كده خدنا ثلاث انواع صح. النوع الرابع اللي هو الشعري. الشعري هذا يعني هو يقولون ايه، يتركب من مقدمات مقبوله او غير مقبوله، صحيحه او غير صحيحه، ما تركب من مقدمات مقبوله او غير مقبوله، الغرض منه فقط ايه؟ تهييج. ايوه، الغرض منه قبض النفس او انبساطها، ان تقبل على الفعل او تحجم عنه. كده واضح؟ انا اخترعت له مثالا، او يعني لو قلت لك مثلا ايه، انفاق المال يكتسب به الحمد، وما يكتسب به الحمد محمود، اذا انفاق المال محمود. هذا القياس ماذا يصنع فيك؟ يغريك بالايه؟ بانفاق المال. طب اقول لك انفاق المال سبيل الى الفقر، وما هو سبيل الى الفقر مذموم، إذا إنفاق المال مذموم. هذا القياس أفادك ماذا؟ في الأول أفادك الانبساط، وهنا أفادك القبض. في الأول أفادك الإقدام، وهنا أفادك الإحجام. يبقى القياس الشعري يعني أثره عليك الإقدام والإحجام، أو القبض النفسي، القبض النفسي أو انبساطها، هذا هو أثره. مركب من ايه؟ من قضايا مقبولة او غير مقبولة، من مركب من قضايا ظنية، ماشي؟ مقبولة او غير مقبولة، ماشي؟ طيب الشعري الذي عرفناه الان يستلزم مقدماته، تستلزم هي مقدمات يكون عنها قول ثالث لا على وجه الاستلزام. استفسطي بقى هو اللي هو الغلط. انا اتي هو ما تركب من قضايا اشعرك انها صحيحه وانها مقطوع من صحتها وهي ليست كذلك، قياس مغالطه او غلط. انا اوهمك انه مركب من قضايا قطعيه وهي في الواقع قضايا ايه؟ كاذبه، بس اوهمك انها قطعية. برضك أنا حاولت أن أتله بمثال، يعني قلت لك إيه، القمر يظهر وقت مغيب الشمس، ماشي، وما يظهر وقت مغيب الشمس فضوءه ليس مكتسب منه، هو يظهر عندما تكون هي مختفية. طب إذا كان يظهر وقت ما هي مختفية يبقى ضوءه ليس مكتسبا منها، إذن القمر أو ضوء القمر ليس مكتسبا من الشمس. بس هذا كله إيه؟ هذه مغالطة. ضوء القمر مستمد من إيه؟ من نور الشمس. بس أنا أتيت لك بقياس أقول لك هو يظهر وقت مغيب الشمس، وما يظهر وقت مغيب الشمس فليس ضوءه مكتسب منها، مكتسبا منها، إذن فضوء القمر ليس مكتسبا من ضوء الشمس. هذا يقال عنه إيه؟ قياس إيه؟ سف سف أصنائية. يعني أنت تستطيع أن أين الخطأ هنا؟ كان في المقدمة في هو القمر، القمر يظهر وقت مغيب الشمس عني أنا لا عنه، عنه هو. تفهم؟ أنا على الكرة الأرضية، أنا أعيش على كرة، هذه الكرة تغيب الشمس عن أفقي أنا، فأنا لا أرى الشمس، لكن القمر في مكان عالي يوجد اتصال بين القمر وبين الشمس. في برج خليفة، تعرفون برج خليفة في دبي؟ يقولون من في أعلى البرج يفطر في رمضان بعد الذي في أسفل البرج بعدة دقائق، يعني الذي في أسفل البرج الشمس غابت بالنسبة له، لكن الذي فعلا في البرج ما زال إيه؟ ما زال يراها، ففي دقيقتان أو ثلاثة بين إيه؟ بين أسفل من في البرج وأعلى من في البرج. يبقى هو الذي في أسفل البرج لا يرى الشمس، غابت الشمس بالنسبة له. طب الذي في أعلى البرج ما زال يراها، طب والقمر اللي هو أعلى بكثير يوجد اتصال بينه وبين، يبقى القمر يظهر وقت مغيب الشمس عني أنا لا عنه هو. ماشي، على كل القياس السفسطي ده جيد هو قياس مغالطات، يعني كله مغالطات. طيب على كل، أنت الآن فهمت أن البرهاني فقط هو الذي يستلزم، وأن الخطابي والجدل والشعري والسفسطي يكون عنه قول ثالث لا على وجه الاستلزام. طب عندما عرفت أنت الدليل بأنه قولان فصاعدا يكون عنهما قول ثالث، فصرنا يكون أنه يكون على وجه الاستلزام ويكون لا على وجه الاستلزام، فشامل تعريف كل هذه الأقيسة. طيب، وربما قيل بدل يكون قيل إيه؟ يستلزم ليخرج إيه؟ يستلزم لذاته قولا آخر فتخرج الأمارة، فيخرج القياس الشعري والسفسطي والظني اللي هو يندرج تحته الجدلي والخطابي. الجدلي والخطابي، فهمت هذا؟ إذ يختص التعريف حينئذ، لو أبدلت كلمة يكون بكلمة يستلزم، إذ يختص التعريف حينئذ بالبرهان منه، بالبرهان منه من الدليل، فإن غير البرهان لا يستلزم لذاته شيئا، فإنه لا علاقة بين الظن وبين شيء لانتفائه مع بقاء سببه وفيه بحث. طيب خلي بالك من حاجة، تذكر عندما قلنا القياس البرهاني لأنه مرتب من قضايا قطعية وترتيب المقدمات فيه مقطوع بصحته، لأجل ذلك هو يستلزم قولا ثالثا. يبقى أنا عندي دليل ومدلول، لما كان الدليل قطعيا كان مستلزما للمدلول، يبقى العلاقة بين الدليل والمدلول في البرهان علاقة إيه؟ استلزام. علاقة إيه؟ استلزام. يبقى الدليل يستلزم المدلول، الدليل يستلزم النتيجة. في عندك إشكال في هذا؟ طيب، يقول فإن غير البرهان لا يستلزم لذاته شيئا، فإنه لا علاقة بين الظن وبين شيء لانتفائه مع بقاء سببه. المقدمات الظنية، انظر يا مولانا، أو الدليل الظني لا يستلزم النتيجة، لا يستلزم النتيجة. انظر، النتيجة قد توجد مع المقدمات الظنية وقد تتخلف. يبقى فإنه لا علاقة، لا علاقة استلزام، تقدري الكلام هكذا، فإنه لا علاقة استلزام بين الظن وبين شيء آخر، لا علاقة إيه؟ لا علاقة استلزام لانتفائه مع بقاء سببه، لانتفاء الظن مع بقاء سبب الظن. طيب أنا ممكن أكتب عشان نوضح، هذه هي الأمارة الظنية. تمام؟ وهذه هي النتيجة. بين الأمارة الظنية والنتيجة لا توجد علاقة استلزام. لا توجد علاقة استلزام. لماذا؟ لأن هذه النتيجة قد تتخلف. يقول إيه؟ لأن الظن لانتفاء الظن مع بقاء سببه. يعني الأمارة الظنية موجودة ويتخلف الإيه؟ ويتخلف الظن. ويتخلف الظن مع بقاء سببه. طيب خلي بالك من شيء. تذكرون مثال السيارة التي كنت أمثل بها حصيرة؟ السيارة الموجودة أمام الدار. بالعادة وجدنا ما دام السيارة موجودة أمام الدار فزيد داخل الدار، فيقع عندي ظن عندما إذا رأيت السيارة أمام الدار يحصل عندي ظن بأن زيد داخل الدار. يبقى وجود السيارة خارج الدار سبب في ظني كوني زيد في الدار. في عندك إشكال في هذا؟ طيب في يوم السبت وجدت السيارة أمام الدار فحصل عندي ظن أن زيدا في الدار، هذا يوم السبت. في يوم الأحد وجدت السيارة أمام الدار ونظرت خلفي فوجدت زيدا يدخل المسجد، هيحصل عندي ظن أن زيد في الدار؟ لا يحصل، مع أن سبب الظن موجود. السيارة أمام الدار ونظرت خلفي فوجدته يسير في الشارع متجها إلى المسجد، مع وجود سبب الظن لم يحصل الظن. طب إذا جاء يوم الاثنين فوجدت السيارة أمام الدار يحصل عندي ظن أن زيدا في الدار، هل وجود زيد في الدار ووجود السيارة، ظن زيد في الدار ووجود السيارة أمام الدار، هل بينهم علاقة ثلاثة؟ بدليل أنه حصل التخلف. حصل التخلف في بعض الأيام، وجد السبب ووجد الظن، ووجد السبب وتخلف الظن. يبقى لكن في البرهاني لا يحصل تخلف. ما تركب من مقدمات قطعية على وجه المقطوع بصحته يستلزم النتيجة ولا يمكن أن تتخلف عنه النتيجة، لكن ما كان ظنيا تترتب عليه النتيجة وتتخلف عنه النتيجة، توجد معه النتيجة وتتخلف عنه النتيجة. يبقى لا استلزام بين الظن ونتيجته، لا استلزام بين الظن ونتيجته. اتضح؟ طيب الغيم الأسود في اليوم شديد البرد أليس أمارة ظنية على وجود المطر؟ الغيم اللي هو اللي يقترب من السواد هذا في اليوم شديد الايه شديد البرد مع مغيب الشمس، هذه كلها أمارة على ايه؟ على نزول المطر. فلو اخبرك صادق ماشي، لو اخبرك، لو انت في عصر النبي واخبرك النبي بان اليوم لا يكون مطر، يتخلف الظن ولا لا يتخلف؟ يتخلف مع بقاء الايه السبب. إذا لا علاقة استلزام بين الظني وبين نتيجته، لا علاقة استلزام بين الظني ونتيجته، فإن غير البرهان لا يستلزم لذاته شيئا، فإنه لا علاقة أي لا علاقة استلزام بين الظن وبين شيء لانتفاء الظن ماشي مع بقاء سببه. لو أردت أن أقدر لانتفاء ظن النتيجة مع بقاء سبب هذا الظن وهو الأمارة الظنية، كده واضح يا مولانا؟ لانتفائه، لانتفاء ظن النتيجة في بعض الصور مع بقاء سبب النتيجة. ما هو سبب النتيجة؟ اللي هو الأمارة الظنية، الأمارة الظنية. وما دام قد وقع التخلف فلا، إذا وقع التخلف في بعض الصور فلا استلزام، لكن البرهاني يستلزم نتيجته ولا تتخلف النتيجة عنه بحال. اتضح؟ قال وفيه بحث، وفيه بحث، البحث ده أوضحه سعد التبتزاني وإلا فما كنا لنعرفه. حاصل هذا البحث كالآتي: تعرف المسألة التي كنت تسألني عنها منذ قليل هي إيه؟ أن العلم عقيب النظر، أن العلم يحصل عقيب النظر، يعني إذا نظرت في الدليل نظرا صحيحا يحصل لك علم بالمطلوب أو إدراك للمطلوب الخبري، يحصل لك علم بال... هذا العلم بالمطلوب الخبري يحصل عقيب النظر، يحصل عقيب يعني بعده مباشرة، أو عقب النظر بعده مباشرة. كل الشيخ زكريا عبر عقب النظر، والشيخ ابن السبكي عبر بعقيب، ماشي، عقب النظر أو عقيب النظر. طيب، هذا بس حصله كالآتي: من الذي أوجد العلم بعد النظر؟ هذا هو على مذهب أهل الحق أن الله عز وجل هو الخالق لكل الأشياء، مثلا خلق أفعال العباد، الخالق لكل الأشياء على الحقيقة هو الله، تمام؟ هذا البحث الذي يوضحه السعد، الخالق للأشياء كلها هو الله، والذي أوجد العلم بعد أن لم يكن موجودا بعد النظر في الدليل هو إيه؟ هو الله، هو الله. وهناك مذهب يقول لك مذهب التولد، النظر في الدليل هو الذي أوجد العلم، ماشي؟ النظر في الدليل هو الذي أوجد العلم. طب دعك من هذا الاتجاه، نحن نقول الذي أوجد العلم هو هو الله، هو الله عند أو عقب النظر في الدليل. فالعلم حصل عقبه لا به، العلم حصل عقب النظر في الدليل لا به، لأن الذي أوجد العلم هو الله. طيب انظر بقى إلى هذا الكلام، يعني إذا نظرت في الدليل القطعي نظرا صحيحا فإن الله تعالى عقب هذا النظر يوجد الايه؟ يوجد العلم بالمطلوب الخبري. فلماذا، هذا هو البحث، فلماذا لا نقول عند النظر في الأمارة الظنية يوجد الله تعالى الظن بالمطلوب الخبري؟ كده واضح؟ ويكون ايه؟ ويكون تعبيرنا بالاستلزام هو هذا المعنى. يبقى قولان فصاعدا يستلزم، قولان فصاعدا يكون عنهما على وجه الاستلزام قول آخر، ويكون هذه تتعلق بالقطع وتتعلق بالظن. يبقى الله تعالى يوجد العلم عند النظر في القطع أو عقب النظر في القطع، والله تعالى يوجد الظن عند النظر في الظن. وتصور، يبقى علمك بالمطلوب الخبري من الذي أوجده؟ الله. طب وظنك بالمطلوب الخبري من الذي أوجده؟ الله. وكلاهما حصل عقب النظر في الدليل أو النظر في الأمارة. فنعبر، ما المانع أن نعبر بالاستلزام، ونعني بالاستلزام إيجاد الله لما هو علم عقب النظر في الدليل، وإيجاد الله لما هو ظن بعض النظر في الأمر، ونعبر بإيه؟ ونعني بالاستلزام هذا. يستلزم يشمل الأمران. ماذا تعني بيستلزم؟ أن الله تعالى يوجد علما بعد النظر في الدليل، ويوجد ظنا بعد النظر في الأمر، وهذا الإيجاد نعبر عنه بالإيه؟ بالاستلزام. فأجاب الشيخ عن هذا بقوله لكن الأول لو تخلف يكون هذا خرقا للعادة، وأما الثاني لو تخلف فلا يكون خرقا للعادة. فمن هنا أجبنا. واضح يا مولانا؟ على قول الأشعري إن التلازم بين العلم والدليل والنظر في الدليل، انظر هناك استلزام بين النظر في الدليل وبين العلم بالمطلوب الخبري، هذا في الدليل القطعي، النظر فيه يوصلك إلى المطلوب الخبري، وهناك استلزام بين هذا العلم بالمطلوب الخبري وبين النظر في الدليل. وهذا الاستلزام عند الأشعري لو تذكرون كان استلزام عادي، فلو نظرنا في الدليل القطعي فلم يحصل عندنا علم بالمطلوب الخبري يكون هذا خرقا، خرقا للعادة، يكون هذا خرقا للعادة. والتلازم عند الرازي لو تذكرون تلازم عقلي، يعني لا يمكن أن يحصل التخلف، تخلف العلم بالمطلوب الخبري يعني النظر في الدليل القطعي لا يمكن أن يحصل، لأن التلازم بينهما تلازم عقلي. دع اجعلنا الآن مع هو سعد بنى على كلام الأشعري أن التلازم تلازم عادي. طب إذا أثبتنا التلازم العادي بين العلم بالمطلوب الخبري والنظر في الدليل القطعي، فلو تخلف يكون ذلك خرقا للعادة. طيب وتخلف الظن عن النظر في الأمارة ليس خرقا للعادة. السيارة التي كنا نتحدث عنها عندما رأيت زيد الخلفي يذهب إلى المسجد تخلف الظن مع وجود الايه؟ مع وجود سببه، مع وجود الأمارة الظنية، وليس هذا التخلف يعد ايه؟ خرقا للعادة. يبقى قال وفيه بحث أوضحه سعد التبتزاني بأننا يمكن أن نعبر عن نعبر بالاستلزام عن هذا المعنى، وهو إيجاد الله العلم أو الظن عقب النظر في الدليل القطعي أو عقب النظر في الأمارة الظنية. فقال ولكن الظن الذي يوجده الله عقب النظر في الأمارة الظنية لو تخلف في بعض الصور لا يكون خرقا للعادة، وأما العلم الذي يوجده الله عقب النظر في الدليل القطعي لو تخلف يكون خرقا للعادة. فصح استعمال التلازم في جانب الدليل القطعي ولم يصح استعماله في الأمارة الظنية. دي كلمة وفيه إيه؟ وفيه بحث مذكور في الكلام، مذكور في علم الكلام، وهو ما يتعلق بقضية أن الله تعالى هو الخالق للأشياء كلها جل وعلا. واعلم أن الحاصل أن الدليل عندنا على إثبات الصانع هو العالم، وعندهم العالم حادث وكل حادث فله صانع. عندنا وعند المناطق، عند الأصوليين وعند المناطق. أنت كنت إيه؟ ما يمكن التواصل بصحة النظر فيه إلى مطلوب خبري. العالم كذلك لو نظرت فيه نظرا صحيحا، أي نظرت إليه من جهة من وجه الدلالة التي توصلك إلى المطلوب الخبري وهي جهة حدوثه، أوصلك ذلك إلى المطلوب الخبري وهو وجود وإثبات الصانع، يبقى الدليل عندك إذا عرفت الدليل بأنه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، فالدليل عندك هو العالم، فالدليل على وجود الصانع هو العالم. طب والدليل عنده عند المناطقة هو قولك العالم حادث وكل حادث له صانع، إذن العالم له صانع، لأنهم عرفوا الدليل بأنه قولان فصاعدا يلزم عنهما أو يكون عنهما على الاختلاف، يكون عنهما أو يلزم عنهما قول ثالث. الدليل عند المناطق هو قولك مقيد من نظر إذن بخلاف الأصوليين. صحيح، لأن الدليل عند المناطق لا بد فيه من مقدمات وتركيب، لابد أن يكون قولا، لابد أن يكون قولا. العالم حادث وكل حادث له صانع، إذن العالم له صانع، هذا يسمى عنده إيه؟ دليلا. أما أنت فتقول إيه؟ العالم دليل على وجود الصانع، ما به الإرشاد، ما به الإرشاد اللي هو إذا نظرت فيها أوصلك، إذا نظرت فيه أوصلك، ولا يخرج عن كونه دليلا بعدم النظر فيه. طيب، وبهذا نكون قد إيه انتهينا من شرح المطلوب، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.